محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لولاية علي وآل علي أفضل المناهج والمسالك والطرائق، والصلاة على سيدي كل صامت وناطق، سيدنا ونبينا الأمين الصادق أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين حقائق الحقائق، واللعنة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم المشككين في مقاماتهم المحمودة، وعلى أعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. كان كلامنا في الدرس الماضي بعد الحديث عن الطعام الذي يحتاجه المهاجر إلى الله وإلى رسوله وإلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وصل الكلام بنا إلى أهم عائق يعوق مسيرة الإنسان في هجرته هذه، وهو الجهل المركب، حيث عبر عنه إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه أن هذا المرض من أشد الأمراض خطورة، فلا تظهر نجاسته بسبعة أبحر، بل أعيا الأنبياء إشفاؤ هذا المرض، وعجز الأنبياء عن معالجة هذا المرض. وقلت المراد من عدم تمكن الأنبياء من إشفاء هذا المرض هو أن الإنسان المريض لا يسلم أمره إلى الأنبياء كي يتمكنوا من علاجه، وإلا فجذور هذا المرض معروفة، وأصل هذا المرض حب الدنيا، وطريقة العلاج معروفة عند الأنبياء، إلا أن الإنسان لا يسلم أمره للأنبياء وللأولياء لمعالجة هذا المرض. والجهل المركب كما تحدث عنه إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه مصيبته هنا في أن الذي يصاب بهذا المرض أولا يتصور أنه يعلم وهو لا يعلم، وثانيا وهي الطامة الكبرى أنه يشكك وينكر مقامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أصلا إمام الأمة لم يشر إلى مقامات أهل البيت، بل تحدث عن مقامات أولياء أهل البيت، قال إن من فروع هذا المرض الخطير والذي يحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الرضوان أن الإنسان ينكر مقامات أولياء أهل البيت ويشكك في مقاماته. فمن باب الأولى أن التشكيك في مقامات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هو الخطر الأكبر، وحديثنا عن هذه المسألة. ووصل بنا الكلام إلى جذر هذا المرض الذي يحول الإنسان إلى مخلوق ضال إلى مخلوق تائه وهو حب الدنيا. وذكرت ما قاله إمام الأمة بهذا الخصوص، ووصل بنا الحديث إلى هذه الرواية. أشرت إلى بعض الروايات الشريفة التي أوردها إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، وصل بنا الكلام إلى هذه الرواية المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا في الصفحة 200. عن النبي صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج مما خاطب الله به نبيه: يا أحمد صلى الله عليه وآله، لو صلى العبد صلاة أهل السماء والأرض وصام صيام أهل السماء والأرض وطوى من الطعام مثل الملائكة ولبس لباس العابدين، ثم أرى في قلبه من حب الدنيا ذرة أو سمعتها أو رياستها أو حليتها أو زينتها لا يجاورني في داري، ولأنزعن من قلبه محبتي ولأظلمن قلبه حتى ينساني ولا أذيقه حلاوة محبتي. وقلت نحن لسنا بصدد شرح هذه الرواية الشريفة، إلا أن هناك شيئا مهما، وربما يتصور المتصور أن حب الدنيا وفقط في التعلق بكراسي السلطنة، أو هو التعلق بكثرة الأموال الوافرة من الذهب والفضة. أبدا، هذه مظاهر من مظاهر حب الدنيا. ربما يكون حب الدنيا في مسألة تافهة، في مسألة في غاية التفاهة، لأن حب الدنيا ليس محصورا في كراسي السلطنة أو في الذهب والفضة أو في المجوهرات. أبدا، ربما يكون حب الدنيا في نفس الأخلاق التي يتخلق بها الإنسان، ربما يكون حب الدنيا في نفس العلم الذي يتعلمه الإنسان، ربما يكون حب الدنيا في نفس الآداب والأعراف التي يتأدب بها الإنسان. حب الدنيا ليس دائما في الكراسي وفي السلطنة وفي الأموال، بل إن حب الدنيا في غير هذه يكون أخفى ويكون أخطر، وذلك حينما يتلبس بلباس الدين. ربما حينما يكون حب الدنيا ظاهرا في المجوهرات وفي الدنانير والدراهم، أو ظاهرا في السلطنة، أو ظاهرا في سائر المعاني التي تكون واضحة عند الناس أنها من مظاهر الدنيا، ربما يكون خطورته بالنسبة للإنسان أقل بكثير من تلكم الحالات التي تصيب الإنسان في تعلقه بالدنيا من هذه الأبواب الخفية. أنا لا أريد الحديث عن هذه المسألة، لكن هذه الإشارة من الإشارات المهمة جدا التي قد يتعرض لها الإنسان، والتي قد يصاب بها الإنسان وهو يتصور أنه على حق. التصرف الخاطئ والنظرة الخاطئة والكلام الخاطئ والخلق الخاطئ والنية الخاطئة، والنية الخاطئة أخطر. ربما يكون عمل الإنسان في مظهره صحيحا في ظاهره، ربما في أخلاقه، ربما في فرائضه بالمظهر الخارجي يكون صحيحا، لكن في نيته المسألة مختلفة جدا. إلا أننا نجد في الأحاديث الشريفة إن أخطر الأمراض المعنوية، أخطر هذه الأمراض، والحسد الذي ينهش القلوب، والحسد الذي يأكل الأديان، أخطر الأمراض في الروايات الشريفة، حتى عبرت روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن الحسد بالكفر وأن الحاسد كافر. وهذا المعنى واضح وجلي في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من فروع الحسد، من فروع هذا المرض الخطير، يتفرع عن الحسد الكبر، يتفرع عن الحسد الحقد. نحن لا نريد الحديث في هذه المسائل الأخلاقية، إذ كلامنا منصب عن ما قاله إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في كتاب الآداب المعنوية بخصوص معرفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبخصوص الطريق الذي يوصلنا إلى معرفتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه من جملة العوائق التي تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى هدف الهجرة التي يريد أن يهاجر فيها إلى الله وإلى رسوله وإلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذا تقول الرواية: ولأنزعن من قلبه محبتي ولأظلمن قلبه حتى ينساني. ربما يتصور أن قلبه في حال الإنارة، ربما يتخيل أن قلبه في حال استنارة، ولأظلمن قلبه حتى ينساني ولا أذيقه حلاوة محبتي. وفي أيام الجمعات في مجالس شرح كتاب غيبة لشيخنا النعماني رحمة الله عليه تعرضت لبعض هذه المعاني في شرح قولة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة الصادقية الشريفة: فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه. هذه المعاني كنا قد أشرنا إليها في الدرس الماضي، وأن سلب هذه اللذة وأن سلب هذه المحبة ولا أذيقه حلاوة محبتي، أن سلب هذه اللذة وأن سلب هذه الحلاوة إنما هو مرهون بسلب معرفة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذا كنا قد قرأنا مقطعا مما قاله إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 20 بعد 100 وفي الصفحة 21 بعد 100، إذ وجدنا كلامه في هاتين الصفحتين صريحا في منزلة المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول هنا؟ يتحدث عن أكمل الخلائق. فإذا لم يكن لإبليس من أول فطرة الإنسان إلى آخرها تصرف في فطرته، فهو إنسان إلهي لاهوتي، وهو من قرنه إلى قدمه نور وطهارة وسعادة، فقلبه نور الحق ولا يتوجه لغير الحق. هذه الأوصاف أوصاف المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذ أن إبليس كان له تصرف في خلقة الإنسان وفي فطرة الإنسان، والروايات التي تشير إلى أن إبليس قد دخل في الهيكل الطيني لآدم عليه السلام تشير إلى هذا المعنى. ولذلك لإبليس تصرفات حتى في بعض الأنبياء، وهذا ما يشير إليه إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. أما أئمتنا يختلفون، طينتهم مختلفة عن هذه الطينة التي نفذ فيها إبليس، إليس خلقوا من طينة كانت بقية تلك الطينة خلقت منها أرقى مراتب الخلق البشرية. عقول البشر، عقول الأنبياء خلقت من فاضل طينة أهل البيت، وأما أجسادنا حتى أجساد الأنبياء لم تخلق من فاضل طينة أهل البيت. ولذلك الروايات حينما تقول شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا لا باللحاظ البدني، لو كان ذلك باللحاظ البدني لما كان لإبليس تصرف في أبدان الشيعة، لما كان لإبليس أنه يحث الإنسان ويحث الشيعي على أن يتصرف بأعضائه البدنية في المعاصي، في أرجله، في أقدامه، في يديه، في عينيه، في لسانه، في أذنيه، وفي سائر الأعضاء والجوارح التي يتكون منها البدن الإنساني. الروايات تقول هكذا شيعتنا، وإنما قيل لهم شيعة لأنهم خلقوا من شعاع نور أهل البيت، وهنا شيعتنا بلحاظ الجنبة المعنوية الموجودة في الشيعة. هذه الرواية حينما تقول شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا بلحاظ التشيع الولاية، بلحاظ جنبة الولاية، وجنبة الولاية الجنبة المعنوية، الجنبة المعنوية التي يكون أصلها في بصيرة الإنسان، أصلها في عقل الإنسان، أصلها في القوى المدركة عند الإنسان. ولذلك عقول الأنبياء، عقول الأولياء خلقت من فاضل طينة أبدان الأئمة، لا من فاضل طينة عقول الأئمة. عقول الأئمة لها طينة، أبدان الأئمة لها طينة، ومن فاضل طينة أبدان الأئمة خلقت عقول الأنبياء، خلقت عقول الأولياء من فاضل هذه الطينة. فهنا حينما يتحدث إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه عن هذا المخلوق الذي ليس لإبليس تصرف فيه، هو نبينا صلى الله عليه وآله أئمتنا، حتى الأنبياء مستثنون من هذا الكلام، في آخر كلامه سيستثني هذا المعنى. لنقرأ ما يقول: فإذا لم يكن لإبليس من أول فطرة الإنسان إلى آخرها تصرف في فطرته، فهو إنسان إلهي لاهوتي، وهو من قرنه إلى قدمه، القرن أعلى الرأس، وهو من قرنه إلى قدمه نور وطهارة وسعادة، فقلبه نور الحق ولا يتوجه لغير الحق. المعنى الذي ذكرته في الرواية المروية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما سأله هذا الإعرابي أن يا أمير المؤمنين بمن نلت هذه المنزلة، بمن نلت هذه الزلفة وهذه المرتبة، قال: قعدت على باب قلبي وأغلقته فما تركت أحدا يدخل فيه إلا الله، قعدت على باب قلبي فأغلقته ولم يدخل، لم أدع أحدا يدخل في هذا القلب إلا الله. وهو المعنى الذي ذكرته مرارا في المجالس الماضية، الحديث القدسي الذي يقول: إن أرضي وسماواتي لا تسعني ويسعني قلب عبدي المؤمن قلب أمير المؤمنين، قلب الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، لا قلبي هذا ولا قلبه، هذا القلب الذي يسع الله قلب علي صلوات الله وسلامه عليه، قلب فاطمة، قلب الحسين، قلوب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه هي القلوب التي تسع الله بالمعنى النوري، بالمعنى الأكمل، لأنهم أصحاب مرتبة الكمال المطلق. فقلبه نور الحق ولا يتوجه لغير الحق. ولذلك أمير المؤمنين ماذا يقول؟ ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه، نظر المعصوم مختلف بالمرة. وهذا الحديث لا يفهم بهذا الفهم الساذج الذي ربما يشرحه بعض الكلاميين فيتصور على أساس أن هذا المخلوق معلول لعلة وبهذه المعاني، هذا المعنى يمكن أنا أن أتصوره ويمكنك أنت أن تتصوره، أنه رأيت الله قبله باعتبار أن هذا المخلوق معلول، فالله قبله لأن الله هو علة العلل، وبعده لأن الله هو الباقي وكل شيء فاني، ومعه إشارة إلى قدرته. هذا معنى ساذج لفهم الحديث، هذا الحديث أصلا لا يفهمه إلا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه معاني بحسب تصوراتنا نحن، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه. هذا المعنى لا يتجلى حقيقة لنا ولا ندرك حقيقة هذا المعنى. الذي تكلم به هو يفهمه، الذي قاله هو يعرف حقيقة هذا المعنى. ما هذه التصورات؟ وإن كثر كلام الفلاسفة، كلام المتكلمين، كلام العرفاء في شرح هذا الحديث، في بيان معنى هذا الحديث أو أمثال هذا الحديث من الأحاديث المعصومية الشريفة، لكن هذه كلها بعيدة عن حقيقة المعنى. حقيقة المعنى لا يدركها إلا هو صلوات الله وسلامه عليه. ولا يتوجه لغير الحق، وقواه الباطنية والظاهرية نورانية وطاهرة، ولا يتصرف فيها سوى الحق. تصرفاته تصرفات حقانية، ولذلك الأئمة يقولون: فنحن نفعل ما نشاء بإذن الله، ونحن إذا شئنا شاء الله، وإذا أردنا أراد الله. تصرفات ربانية، تصرفات حقانية، ولا يتصرف فيها سوى الحق، وليس لإبليس فيها حظ ولا لجنوده فيها تصرف. إبليس منفي عن هذه المملكة، مملكة المعصوم، ليس لإبليس من وجود فيها ولا لجنوده. هذه مملكة لا يصل إليها إبليس ولا غير إبليس، هذه مملكة محجوزة لله سبحانه وتعالى. هذه مملكة جلس سلاطينها على أبواب هذه المملكة فغلقوا أبوابها، ولم يدخل في تلك المملكة إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك إبليس مصروف عن هذه المملكة، لا يصل إليها. أصلا إبليس مصروف عن فيوضات هذه المملكة التي واقعة بدر، في واقعة بدر حينما تصور إبليس بصورة سراقة ابن مالك مع المشركين، وبعد ذلك فر عند نزول الملائكة. ونزول الملائكة إنما هو ظهور لفيض المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في مرتبة أكمل من هذا الظهور الموجود في العالم الطبيعي. هذا ظهور من الظهورات الأكمل نشأة من فيض المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وإلا لولا نورانية النبي صلى الله عليه وآله، ولولا ولاية النبي النافذة، ما نزلت الملائكة. ظهور الملائكة في واقعة بدر، ولذلك فر إبليس. سراقة ابن مالك كان من فرسان قريش، وكان في سفر، بعد ذلك جاءهم، التحق بجيش قريش في بدر عند بدر، وقال: أنا ناصركم. وفرح القرشيون بمجيء سراقة ابن مالك، لكن لما نزلت الملائكة فر سراقة. ليس للوجودات الإبليسية ولا لأعوان إبليس ولا لإبليس، كذلك نفس إبليس ليس له من سلطنة وليس له من حالة نفوذ إلى هذه المملكة، وليس لإبليس فيها حظ ولا لجنوده فيها تصرف. ومثل هذا الموجود الشريف طاهر مطلقا، طاهر مطلقا يعني أن الطهارة بكل معانيها في كل أبعادها، طهارة القلب، طهارة العقل، طهارة النفس، طهارة البدن في الجنب المادية وفي الجنب المعنوية، طهارة مطلقة لهذه الذوات المعصومة. وهذا المعنى واضح في آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. إنما، وهنا تأكيد وحصر، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. وإذهاب الرجس في كل أبعاده، هذه تخلية لإذهاب الرجس، ويطهركم تطهيرا. فيما سلف قلت معنى ويطهركم تطهيرا ويطهركم ويطهركم ويطهركم، طهارة للذات وطهارة للصفات وطهارة للأفعال. ويطهركم فعل مشدد، فإذا أردنا أن نفكه ماذا يكون؟ ويطهركم ويطهركم. وتطهيرا مفعول مطلق مصدر، والمصدر ينوب منع بالفعل، المصدر قوته قوة الفعل، ولذلك المصدر يمكن أن يأخذ الفاعل ويمكن أن يأخذ المفعول به كما يأخذ الفعل الفاعل والمفعول به في الجملة. وتطهيرا مصدر هنا مفعول مطلق، والمفعول المطلق مصدر، مصدر لتأكيد معنى الفعل لأنه جاء من نفس لفظة الفعل ويطهركم تطهيرا، لم يأتي لبيان النوع أو لبيان العدد. مفعول المطلق لأي شيء يأتي، إما يأتي لتأكيد الفعل، وإما يأتي لبيان النوع، وإما يأتي لبيان العدد. حينما يأتي المفعول المطلق من نفس لفظة الفعل يأتي لتأكيد الفعل، وإلا لبيان العدد لا يعطي هذا المعنى بيان للعدد، ولا يعطي هذا المعنى كذلك بيان لنوع الفعل، وإنما حينما يكون المفعول المطلق مشتق من نفس لفظة الفعل، نفس مادة الفعل موجودة في المفعول المطلق في المصدر يفيد معنى التأكيد، وهنا يكون بقوة الفعل، ولذلك الآية يكون معناها ويطهركم ويطهركم ويطهركم. والتطهير هنا تطهير للذات، تطهير للصفات، تطهير للأفعال، والموجود ذات وصفات وأفعال، وهي هذه الطهارة المطلقة، طهارة في الجنبة المادية، طهارة في الجنبة المعنوية. ومثل هذا الموجود الشريف طاهر مطلقا ونور خالص، وما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو مغفور له، وما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو مغفور له، لا من باب أنه يرتكب الذنوب حتى تغفر له، هو متى أذنب حتى تغفر له هذه الذنوب، ومتى كان مذنبا، وإنما التعبير هنا إشارة إلى الآية التي جاءت في سورة الفتح ليغفر لك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذه الآية مأخوذة بلحاظين، لحاظ الذي ورد في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، النبي روايات عديدة، إذا أردت أن تراجع كتب التفسير المروية عن الأئمة روايات عديدة مروية عن النبي، عن الأمير، عن الإمام الصادق، عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا علي إن الله نسب ذنوب شيعتك إلي ثم غفرها، وذلك قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إمامنا الصادق يقول إن النبي صلى الله عليه وآله متى أذنب حتى يخاطبه الباري ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إنما هذه ذنوب شيعة علي نسبت إليه فغفر الله، غفرها الله سبحانه وتعالى، وهي معنى الشفاعة، نفس معنى شفاعة النبي صلى الله عليه وآله حينما يقول إنما الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، هذه مرتبة من مراتب الشفاعة، إنما تنسب ذنوب الشيعة إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الوجه الأول الذي ورد في هذه الآية الشريفة والذي أشارت إليه الروايات المعصومية، أما هناك وجه يشير إليه أهل المعرفة وفيه معنى أدق، وهذا الوجه أيضا ربما نجد له إشارات في بعض الروايات الشريفة. المقصود من الذنب هنا القيود والإضافات والتراكيب الموجودة في الموجودات، أنه هو الفاتح وهو الخاتم، ما تقدم من ذنبك وما تأخر، والذنوب هنا إشارة إلى الحواجب، أنه أنت في ظهورك في قوسك الصعودي وفي قوسك النزولي قد كشفت عنك الحجب، لا حجاب بينك وبين الله، إن كنت في قوسك الصعودي أو كنت في قوسك النزولي، أليس هناك للموجودات وللمخلوقات هناك أقواس صعودية وهناك أقواس نزولية، وهذا المعنى في طوايا الدروس الآتية نتعرض لبيان معنى القوس الصعودي والقوس النزولي للموجودات وللمخلوقات. فهو الفاتح وهو الخاتم، في قوسه الصعودي لا حجاب بينه وبين الله، وفي قوسه النزول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، والمغفرة هو الستر، غفر سترا، أي أنه لا يوجد هناك من حجاب، أليس هو الحجاب ساتر؟ إنا سترنا حجابك، أي رفعنا الحجاب، أليس نفي النفي إثبات؟ لما هناك حجاب فيما بين المخلوقات وبين الخالق، نقول وإن هذا الحجاب نحن نستره، نحجبه، نحجبه كيف؟ كيف يحجب الحجاب؟ إنما يحجب الحجاب بإزالته، نحن سترنا هذا الحجاب عنك، سترنا هذا الحجاب، أزلنا هذا الحجاب عنك. طاهر مطلقا ونور خالص، وما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو مغفور له، وهو صاحب الفتح المطلق، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وواجد لمقام العصمة الكبرى، وهذا مقام خاص بالنبي وآله، وإلا عصمة الأنبياء عصمة صغرى، العصمة الكبرى هي العصمة الخاصة بالنبي وآله الأطهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وواجد لمقام العصمة الكبرى بالأصالة، وبقية المعصومين يعني الأئمة عليهم السلام واجدون لذاك المقام تبعا لتلك الذات المقدسة، وهو صاحب مقام الخاتمية. وما تعريف مقام الخاتمية؟ يعرفه الإمام، يقول الذي هو الكمال على الإطلاق، كمال على الإطلاق يعني الكمال الذي لا حدود له، الكمال الذي لا قيد له، ليس له من قيد إلا أنه مخلوق. عبد من عبيد الله، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. قيد العبودية قيد الخلقية. قولوا فينا ما تشاءون واجعلوا لنا ربا نؤوب إليه، اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه وقولوا فينا ما تشاءون. أصلا في بعض النصوص نزهونا أربابا تعبد وقولوا فينا ما شئتم، نزهونا أربابا تعبد، لأنه هناك أرباب لا تعبد. وأشرقت الأرض بنور ربها، في كتب التفسير، في تأويل الآيات الظاهرة، في تفسير البرهان، في إرشاد الشيخ المفيد، في غير هذه الكتب من كتب الحديث الشريفة، وأشرقت الأرض بنور ربها، بنور الإمام، بنور إمامها، رب الأرض إمام الأرض. فنزهونا أربابا تعبد، إنما نزهونا عن مرتبة الأرباب الذين يعبدون، عن مرتبة الربوبية الأولى، عن مرتبة رب الأرباب. وقولوا فينا ما شئتم، هذا هو الإطلاق، الكمال على الإطلاق. قولوا فينا ما شئتم، انسبوا إلينا أي وصف من أوصاف الكمال انسبوه لنا، لأن الكمال على الإطلاق يعني لا يوجد قيد يقيد هذا الكمال. ولذلك قالوا هذه الرواية صحيحة السند في الكافي الشريف في الجزء الأول، نحن الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى فيها معاني الكمال على وجه الإطلاق، كل معاني الكمال، كل معاني الجمال، كل معاني الجلال على وجه الإطلاق. هم قالوا نحن الأسماء الحسنى والصفات العليا، رواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، وهو صاحب مقام الخاتمية الذي هو الكمال على الإطلاق. مقام الخاتمية هذا تعريفه، هذا في غاية الأهمية، هذا النص لابد أن تحفظوه في أذانكم. مقام الخاتمية تعريفه هذا، الذي هو الكمال على الإطلاق، وحيث أن أوصياءه مشتقون من طينته ومتصلون بفطرته، فهم أصحاب العصمة المطلقة، عصمة مطلقة، كمال مطلق، عصمة كبرى، هذا كله خاص بنبينا وبأئمتنا. وأما بعض المعصومين من الأنبياء والأولياء عليهم السلام فليسوا أصحاب العصمة المطلقة، ولم يكونوا خالين من تصرف الشيطان. فقلت في أصل الخلقة، وهنا المقصود من تصرف الشيطان، وهذا بحث يحتاج إلى تفصيل. نحن لسنا بصدد البحث في عقيدتنا بالأنبياء، نحن كلامنا الأصلي منصب على البحث عن منهج إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في معرفة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما بعض المعصومين من الأنبياء والأولياء عليهم السلام فليسوا أصحاب العصمة المطلقة، ولم يكونوا خالين من تصرف الشيطان، كما أن توجه آدم عليه السلام إلى الشجرة كان من تصرفات إبليس الكبير، إبليس الأبالسة، مع أن تلك الشجرة كانت شجرة الجنة الإلهية، لكن مع ذلك كان لإبليس تصرف في هذا النبي. الذوات التي حجز عنها الأبالسة بكل معنى الكلمة نبينا صلى الله عليه وآله وأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولذلك كان لهم هذا المقام المطلق، كمال مطلق، عصمة مطلقة، ولاية مطلقة، وليس فوقهم من شيء إلا الله سبحانه وتعالى. أما الأنبياء هناك فوقهم وفوقهم وفوقهم، هناك من الملائكة ما هو أشرف من الأنبياء، الأنبياء فيما بينهم يتفاضلون، وفوق كل أولئك اللوح المحفوظ، وفوق كل أولئك العرش، وفوق كل أولئك الكرسي والقلم، هذه المخلوقات والروح، وهو أشرف مخلوق في عالم الملائكة، هؤلاء كلهم فوق الأنبياء. وجبرائيل الذي تعبر عنه الروايات بأنه هو معلم الأنبياء، وهو الذي علم الأنبياء، وهو العقل الذي نفذ وأشرق بنورية العلم في عقول الأنبياء. أما نبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فوق كل هذه المراتب، ليس فوقهم مرتبة إلا مرتبة الباري سبحانه وتعالى. ومن هنا لما تجلى لنا هذا المعنى، وهو معنى الكمال المطلق في ذوات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا المعنى نحن في أوائل الدروس قدمنا هذه المقدمة، قدمنا مقدمة شعور الإنسان بالنقص، وقدمنا مقدمة شعور الإنسان بالافتقار، وقدمنا مقدمة شعور الإنسان بالحاجة. هناك حاجة، وهناك نقص، وهناك افتقار، وهناك ذلة يتحسسها الإنسان في باطنه الوجداني، يتحسسها الإنسان في خلجاته النفسية، ولا بد من جابر لهذا النقص. الجابر لهذا النقص الجهة الكاملة، الجهة التي تقود إلى الكمال الإلهي، والجهة التي تقود إلى الكمال الإلهي لا بد أن تكون كاملة في نفسها، والجهة الكاملة في نفسها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هنا لا نجد جبرا لهذا النقص ولهذا العيب ولهذه الحاجة ولهذا العوز ولهذا الافتقار الذي يهيمن على هذه النفوس إلا باللجوء إلى هذه الذوات التي أشرق فيها الكمال المطلق، وإنما نلجأ إلى هذه الذوات لأننا لا نجد بابا آخر قد فتح بين هذا الخلق وبين هذه الموجودات وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كلما اشتد المخلوق قربا واشتد انشدادا لهذه الجهة التي تجلى فيها الكمال المطلق، كلما كان أكثر قربا إلى الذات الإلهية، كلما كان أكثر قربا إلى عالم الرضوان وإلى عالم النور والهداية الحقة. الهداية الحقة لا بهذا المعنى الظاهر فقط للهداية، وهو السلوك في الطريق الشرعي، سلوك في الطريق الشرعي هذا مظهر من مظاهر الهداية، وإلا الهداية الحقة لها مراتب، لها مراقي، ولها درجات كثيرة. هذا السلوك في الطريق الشرعي والالتزام بالأحكام الشرعية والطاعة لما أمر به أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا مظهر من مظاهر الهداية، وهذا باب من أبواب الهداية. وإلى الهداية الحق لها مراتب، ربما في الدروس الآتية نتحدث عن معناها. يتحدث إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في طوايا كتابه هذا عن بعض مراتب هذه الهداية، والتي هي الغاية التي من أجلها بعث الأنبياء، والغاية التي من أجلها بعث الأوصياء وبعث الأولياء، لأخذ الناس ولأخذ البشرية إلى شاطئ تلكم الهداية الحق. ولذا لا يتمكن الإنسان ولا يتمكن المخلوق أن يصل إلى شاطئ تلك الهداية إلا بهاد، إلا بمتصرف في عالم الهداية. وهذا الهادي وهذا المتصرف في عالم الهداية هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا تصرفات العبد في مرتبة الهداية الشرعية أو في سائر مراتب الهداية لا يمكن أن تقود الإنسان إلى شاطئ الحقيقة ما لم تكن بإمضاء من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذا إمام الأمة في الصفحة 90 بعد 100 ماذا يقول؟ إن معنى الآية الشريفة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام بحسب الباطن، أن حلية هذا الكلام ينقله إمام الأمة عن بعض أهل الذوق ثم يعلق بعد ذلك. يقول بعض أهل الذوق إن معنى الآية الشريفة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام بحسب الباطن، أن حلية بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هنا مصداق من مصادق النعم الإلهية، هنا مصداق من المصادق، أحلت لكم بهيمة الأنعام، إن حلية بهيمة الأنعام موقوفة على الوفاء بعهد الولاية. يعني هذه الأنعام هذه البهائم سواء في كل استعمالاتها، في الآكل في الشرب في الركوب في حمل الأثقال في سائر المنافع والتصرفات، إنما يحل لنا التصرف فيها بشرط الوفاء بعهد الولاية، وهذا مصداق من مصادق النعم. سائر النعم الإلهية أيضا موقوفة في التصرف على الوفاء بعهد الولاية. ولذلك إمام الأمة يعلق بعد ذلك يقول: وقد روي في الأحاديث أن جميع الأرض للإمام وغير الشيعة غاصبة لها في كل تصرفاته، في كل التصرفات. أن جميع هذه الروايات واضحة، راجع كتاب الكافي، راجع كتاب الوسائل، تجد هذه الروايات كثيرة وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن الأرض وما عليها للإمام. قبل قليل قلنا رب الأرض إمام الأرض، الأرض وما عليها للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وقد روي في الأحاديث أن جميع الأرض للإمام وغير الشيعة غاصبة لها. وأهل المعرفة يستمر في كلامه، وأهل المعرفة يرون ولي الأمر يعني الإمام المعصوم يعني الحجة ابن الحسن، يرون ولي الأمر مالكا لجميع ممالك الوجود ومدارج الغيب والشهود، ولا يجوزون تصرف أحد فيها بدون إذن الإمام. المالكية ليس فقط في الجنب المادية، حتى في الجنب المعنوي، يعني حتى هذا الذي ينقل كلام الإمام من دون رضا الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا غاصب لحق الإمام. ولذلك سيان عند الله صلى أم زنى، الرواية عن صادق العترة، إن عدو علي إن الناصب لنا سيان عند الله صلى أم زنى، من أي لحاظ؟ من أي لحاظ هذا؟ هذه صلاة ركوع وسجود وفيها ذكر لله، لكن هذه الصلاة حتى هذا الذكر هو غاصب، هذا الذكر من ملك المعصوم. لاحظون ماذا يقول إمام الأمة يقول وأهل المعرفة يرون ولي الأمر مالكا لجميع ممالك الوجود، وهذه الألفاظ والأصوات هذه من الموجودات أيضا في دائرة هذا الوجود، مالكا لجميع ممالك الوجود ومدارج الغيب والشهود في عالم الشهادة، في عالم الغيب، في الجنب المادية وفي الجنب المعنوية، ولا يجوزون تصرف أحد فيها بدون إذن الإمام. سيان عند الله صلى أم زنا؟ هذا الزاني ماذا يستعمل في الزنا؟ أليس يستعمل جوارح هي في أصلها ملك لله؟ هذه الجوارح ملك لله، هذه الجوارح ملك للباري سبحانه وتعالى. الملك لمن؟ أليس الملك لله؟ بيده الملك، الملك له، وهو على كل شيء قدير، وهو القادر في التصرف بهذا الملك. الملك له وما في الوجود له. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، هذه لام الملك، إنا لله، هذه اللام ماذا يقال لها في علم العربية؟ ليش هذه اللام لام الملك؟ إنا لله، نحن ملك لله، وإنا إليه راجعون. وفي شؤوناتنا، في تصرفاتنا، في كل ما يتعلق بنا راجعون إليه، وإلا نرجع لمن؟ الرجوع فقط لله سبحانه وتعالى. إنا لله، نحن ملك لله، هذه اللام لام الملك، وإنا إليه راجعون. الرجوع ليس إلا للباري سبحانه وتعالى، وإلا لا يوجد رجوع لغير الباري جلت قدرته وتعالى شأنه. فمدارج الغيب والشهود وكل الممالك عائدة له. فهذا الذي يزني، هذه الجوارح جوارح ملك الباري، وملكنا لها ملك اعتباري، الملك الحقيقي للباري، ملكية الإنسان ملكية اعتبارية وإلا الملك الحقيقي. ولذلك ماذا تقول الرواية؟ حينما يحشر الناس، وفي النسخة الأولى والنسخة الثانية هذا التفصيل المذكور في مواقف يوم القيامة وما يسبق، ما يسبق يوم القيامة، أليس بعد أن تفنى الموجودات بعد النسخة المفنية يأتي النداء لمن الملك اليوم؟ حتى الجواب لا يجيب إلا هو، يعني حتى لا يوجد مخلوق يملك جوابا يجيب أن الملك لله. الروايات هكذا تقول، هو ينادي لمن الملك اليوم، لأنه لا يوجد موجود يملك حتى قدرة النداء على السؤال لمن الملك اليوم. هو يجيب سبحانه وتعالى، الملك لله الواحد القهار، الملك له. هذا الزاني حينما يزني، يزني بجوارح هي ملك للباري، ويمارس الزنا مع أمة هي ملك للباري، هي كلها ملك للباري وجوارحها ملك للباري، ونيته هذه النية أن تكون أليس منطبعة في قلبه ونفسه، والقلب ملك للباري، وهذه النية السيئة الموجودة، حتى هذا التلذذ بعملية الزنا، هذا التلذذ الجنسي، هذا التلذذ بشيء هو ملك الباري، كل هذه التصرفات تصرفات في ملك الله من دون رضا الله. هذا المصلي أيضا حينما يركع وحينما يسجد بأي شيء يتحرك، أليس بجوارحه؟ بأي شيء يتلفظ؟ أليس بكلام هو ملك الله؟ فحينما تكون هذه الصلاة ليس مستندة إلى المالك الحقيقي الذي نصبه الباري، إلى المعصوم، حينئذ تكون لا فرق بين الصلاة والزنا، وهذا تصرف وهذا تصرف، هذا تصرف غصبي وهذا تصرف غصبي، أرض مغصوبة، سواء دخل الإنسان يمشي على رجله أو دخل يمشي على يده، ما الفارق بينه؟ سواء فتح الباب بمفتاح أو طفر من الجدار، ما الفارق؟ وأرض مغصوبة، نتيجة هذه التصرفات في أرض مغصوبة، سواء دخل الإنسان من الشباك من الباب اللص حينما يدخل إلى الدار ويصرف، سواء كان دخوله من الباب وفتح من دون أن يكسر شيء، أو سواء حفر الجدار ودخل، هو لص لص، هذا لص في كل الأحوال، هذا لص، وفي كل الأحوال يتعرض لسخط صاحب الدار، وفي كل الأحوال يلزمه أن يضمن ما سرق، إذا سرق شيء سواء أخرجه من الباب أو حضر الجدار وأخرج من الباب يجب عليه الضمان، وهذه التصرفات يجب عليهم الضمان. وكلما تصرف الإنسان تصرف ليس للمعصوم فيه رضا كلما ازداد بعدا عن المعصوم. واقعا هذه قامة كبرى لنا نحن الشيعة، لأن هذه الحجج مؤكدة علينا في أحاديث أهل البيت. ومن هنا إمام زماننا يبحث عن أنصار فلا يجد أنصارا، الحقيقة هنا تتجلى، وهذا شيء من الحقيقة. ولذلك في الروايات الشريفة عن صادق العترة، لو أن عدو علي جاء إلى هذا الفرات وهو يزخ زخيخة، يزخ زخيخة يعني الماء يفور فيه فوران، يشير إلى نهر الفرات، قال لو أن عدو علي جاء إلى هذا الفرات وهو يزخ زخيخة وقال بسم الله وشرب ماء ثم قال الحمد لله فوالله ما كان إلا ميتة أو دما مسفوحا. لو أن، وهذا الكلام عدو علي ليس دائما ينطبق هذا العنوان على الذي يبغض علي، ربما حتى على الذي يحب علي. أليس في الروايات شيخ المفيد ينقل هذه الرواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، إن صديق عدو علي عدو علي، ربما هذا الذي يصادق عدو علي يحب علي، رواية هذه عامة. قال صديق عدو علي عدو علي، فلو جاء عدو علي، تلاحظون الرواية الأولى الناصر، وإن ورد أيضا في معنى العدو سيان عند الله صلى أنزنا، أما هذه الرواية تقول لو أن عدو علي جاء إلى الفرات، إلى هذا الفرات وهو يزخ زخيخة، زخيخة يعني الماء يفور في فوران، وهذا يشير إلى طهارة الماء، اعتبار نار جاري وماء يفور فيه لكثرة الماء وتدافع الماء، يزخ زخيخة إشارة إلى كثرة الماء وإلى تدافع الماء، والماء حينما يكون جاري يكون طاهر حتى لو لم يكن كثيرا. فهنا حينما يقول يزخ زخيخة يشير إلى كثرة الماء، وكثرة الماء تشير إلى عصمة الماء، معصومية الماء، شراط المعروفة في طهارة الماء. ويزخ زخيخة هناك اندفاع وجريان شديد. وقال بسم الله يعني هو يعترف بالوجود الإلهي، بل أصلا يعلم المستحبات، وقال بسم الله ثم بعد أن شرب قال الحمد لله، يقول والله ما كان ذلك إلا ميتة أو دما مسفوحا. فهذه التصرفات نحن لا نأخذ هذا المعنى الذي أشار إليه إمام الأمة فقط بحدود الناصب وبحدود المخالف يعني أبدا، وإنما كل واحد بحسبه، كل واحد وبمقدار شأنه. صحيح إن نسبة الغاصب بالنسبة للناصب أن الناصب غاصب في جميع أحواله، لكن الشيعي ربما يكون غاصبا لا نقول في كل أحواله، لأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أجازوا لشيعتهم التصرف في الأرض، لكن بالحدود والقوانين التي وضعوها، لا هكذا أجازوا التصرف، أجازوا لشيعتهم التصرف في المياه، أجازوا لشيعتهم التصرف في الأموال والتجارة، لكن بحدود الضوابط الشرعية التي وضعوها. أما أولئك حتى لو أرادوا أن يسيروا على الضوابط الشرعية هم غاصبون سيان عند الله صلى أمزنا، ليس الصلاة في ضمن الضوابط الشرعية، سيان عند الله صلى أمزنا، شيعة أهل البيت في ضمن الضوابط الشرعية، وهذا كله في دائرة في مرتبة الهداية الأولى، مرتبة الأولى من الهداية بحدود الطريق الشرعي وبحدود الاستفادة من الأرض ومما تخرجه الأرض ومما هناك من النعم المادية في العالم الدنيوي. أما إذا أردنا أن نترقى إلى مرتبة أعلى وهي التي ندعي أننا نطلبها، إنما عنونا أصل البحث الهجرة إلى الله وإلى رسوله وإلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، حينما نريد الهجرة إلى إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام لابد أن نترقى أكثر من هذه المرتبة. وتلاحظون كلام إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه أن ولي الأمر هو المالك لكل ممالك الوجود ولكل مدارج الغيب والشهود. حينئذ حتى الخلجات النفسية، وحينئذ حتى الهواجس، وحينئذ حتى النوايا، وحينئذ كل أبعاد التصرفات تكون داخلة في هذه الدائرة. فلربما يتصرف الإنسان تصرفا وهو بذلك غاصب، لأن الإمام لا يقبل بهذا التصرف. هذا المكان مكانه، هذه الأرض أرضه، والإنسان حينما وهذا القلب نحن هكذا، هذه القلوب أليش أعطينا عهودا كي نفي بالولاية؟ وكيف نفي بالولاية ما لم تكن هذه القلوب صادقة بولاية أهلها، ما لم تكن هذه القلوب خالية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما يتحدث عن وفائه بالعقود فيقول: أغلقت باب قلبي وجلست على باب قلبي فما تركت أحدا يدخل فيه إلا الله. هذا وفاء الأمير. أما نحن لا نتمكن أن نقول هكذا، أننا نغلق أبواب قلوبنا ولا يدخل فيها إلا الله. نقول نحن نغلق أبواب قلوبنا بتوفيقهم ولا يدخل فيها إلا هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنهم هم الذين يقودون إلى الله، لأنهم الذين يرشدون إلى الله. الكلام الأول كلام خاص بعلي صلوات الله وسلامه عليه، ليس الروايات هكذا، فإنه ممسوس في ذات الله، ممسوس في ذات الله، ونفس المعنى الموجود في هذه الرواية التي ذكرتها قبل قليل. أما نحن المطالب منا هذا، أن نجلس على أبواب قلوبنا، وهذه مرتبة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم، أن نجلس على أبواب قلوبنا ولا يدخل فيها إلا صاحب الأمر. هؤلاء الذين يريدهم صاحب الأمر أنصارا له، هؤلاء الذين تصفهم الروايات قلوبهم قناديل مشرقة بنور الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إمام زماننا يبحث عن قلوب ليس فيها من تصرف يقع في دائرة الغصب. إمام زماننا يبحث عن أنصار ليس في نفوسهم ولا في نواياهم ولا في أبدانهم تصرفات بخلاف ما يريد صلوات الله وسلامه عليه، تقع في دائرة الغصب. وكلما اتضحت الأمور وكلما قامت الحجة على الشيعي وعلى الموالي، كلما كان آثار هذا الغاصب أبعد في نفس الشيعي. ربما الشيعي يتصرف تصرف وهو لا يعلم أن هذا التصرف يرضي الإمام أو لا يرضي الإمام، يتصرف من عمق أهوائه، يتصرف من عمق نجعاته المحدودة، هو لا يعلم بالمصالح، ليس عنده القدرة على إدراك المصالح، يتصرف من عمق إدراكاته هذه المحدودة، وهو بذلك ربما في تصرفه هذا يكون غاصبا لحق من حقوق المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الذي قامت عليه الحجج ويقوم بمثل هذا الأمر، هذا حالته في البعد وحالته في النفي عن المعصوم تكون أشد وتكون آكد. على أي حال وقت الدرس انتهى، إن شاء الله تتمة الكلام تأتينا في الأسبوع القادم. بالنسبة لدرس كتاب غيبة الشيخ النعماني إن شاء الله غدا على رسله، والمجلس يبدأ في الساعة 7 صباحا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.